يطير يا طاير فوق في سماء، انزل شاركنا في سهرتنا وهات نجوم الليل وياه، نعملها عقد العروس دنا. يطير يا طاير فوق في سماء، انزل شاركنا في سهرتنا وهات نجوم الليل وياه، نعملها عقد العروس دنا. دي الجنة فيها بنات الحور بترمي على عرسانها زهور، دي الجنة فيها بنات الحور بترمي على عرسانها زهور، وعرسنا خد من الجنة عطور بقدم حورية دنيتنا. يا طير يا طاير فوق في سماء، انزل شاركنا في سهرتنا وهات نجوم الليل وياك، نعملها عقد لعروستنا. انزل يا طير وابعت سلامات لصحبة للرحمن سجدة، ومد على الأحباب في جناحات ما تقولش عمر اليوم عدى. انزل يا طير وبعت سلامات لصحبة للرحمن سجدة، ومد على أحباب جناحات ما تقولش عمر اليوم عدى. انزل معانا وغني يا طير لحد لما يبان تكبير، والنور يقول ده صباح الخير والفجر يسمع غنوتنا. يا طير يا طاير فوق في سماء، انزل شاركنا في سهرتنا وهات نجوم الليل وياك، نعملها عقد لعروستنا. انزل وهات مليون كروان بيهنوا ويغنوا الوردة، عارفها قلبه في كل أدان بيسمي ويقوم يتوضى. انزل وهات مليون كروان بيهنوا ويغنوا الوردة، عارفها قلبه في كل أدان بيسمي ويقوم يتوضى. بدر البدور خد وجهي صبوح، والاسم جمعت روح على روح، للطيبة طيب بيروح والطيبين ظهر حياتنا. يا طير يا طاير فوق في سماء، انزل شاركنا في سهرتنا وهات نجوم الليل وياك، نعملها عقد لعروستنا.